إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن كيفية طلب العلم وكيفية تلقي العلم. فبدأنا في هذا الموضوع في الدرس الماضي، ونواصل بإذن الله تعالى ما بدأناه. وكان آخر ما توقفنا عنده الكلام عن التدرج في طلب العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالمختصرات، كتب المختصرة، ويبدأ بالمتون، المتون برضو هي الكتب المختصرة والجامعة في نفس الوقت، يعني متن يكون كتابا مختصرا لكنه شامل لجميع المسائل المهمة والأساسية في كل علم من العلوم، فيبدأ بالمختصرات ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتب التي هي أوسع، ثم التي هي أوسع منها شيئا فشيئا، مرحلة تلو مرحلة. وهنا يقول المؤلف، يعني يريد أن يذكر بعض الأمثلة لما هو معمول به في يعني في بلده في المملكة العربية السعودية حفظ الله تعالى وحفظ علمائها، فيريد يعني في هذا الموضع أن يضرب المثال بذلك ويذكر ما هو معمول به في بلده من جهة التدرج في العلوم الإسلامية المختلفة، ما هي المتون التي يبدأ بها ثم التي تدرس في المرحلة التالية ثم التي بعدها، وهذا على سبيل المثال. لكن طبعا وضح في البداية أن هذه الكتب يعني التي اقترحها أو رتبها ليست على سبيل يعني الإلزام، وإنما الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ حسب، وكذلك أيضا نوعية الطلاب وكذا حسب يعني الظروف وحسب الكتب المتوفرة في كل بلد وحسب الكتب التي يتقنها كل شيخ من المشايخ. داخل البلد الواحد أحيانا تجد هناك يعني عدة طرق في ترتيب الكتب والتدرج في تدريس العلوم الإسلامية المختلفة. فيقول المؤلف حفظه الله، يقول: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذهب، باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. يعني يقول التدرج في طلب العلم مطلوب، ولا بد من البداءة بالمختصرات، الكتب المختصرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتب التي هي أوسع منها ثم التي هي أوسع منها شيئا فشيئا، وهذا يختلف من قطر إلى قطر بحسب اختلاف المذاهب. يعني البلدان الإسلامية منها ما يغلب عليه المذهب الحنفي كبلاد الباكستان والهند ونحوها، وهناك بلاد يغلب عليها المذهب المالكي مثل بلاد المغرب العربي، وهناك بلاد يغلب عليها المذهب الشافعي مثل اليمن والصومال وإندونيسيا وماليزيا ونحوها من البلدان، وبلدان أخرى يغلب عليها المذهب الحنبلي مثل المملكة العربية السعودية وقطر وبعض بلدان الخليج العربي وهكذا يعني. وأحيانا بعض البلاد يوجد فيها أكثر من مذهب، مثل مصر يعني يوجد فيها علماء يعني يدرسون جميع المذاهب الأربعة وكذا موجودة، وكذلك في الشام يوجد أيضا فقهاء من جميع المذاهب يدرسون العلوم وكذا. والقصد أن المذاهب يعني تختلف، وكل مذهب فيه كتب يعني معتمدة، فعلى حسب المذهب المعمول به في البلد يتدرج مع الطالب فيختار يعني متن مختصر يبدأ به، ثم ينتقل إلى المتن الذي هو أوسع ثم الذي هو أوسع، وهكذا في كل مذهب من المذاهب، من جهة دراسة الفقه ومن جهة دراسة الأصول وغير ذلك. ويقول كذلك أيضا بالإضافة إلى مسألة يعني اختلاف المذاهب ودور اختلاف المذاهب في اختيار الكتب المناسبة للتدريس، كذلك أيضا اختلاف المشايخ من جهة يعني إتقان الشيخ لكتب معينة، ليس كل المشايخ يعني يتقنون جميع الكتب، أحيانا الشيخ يتقن بعض الكتب المعينة لأنه سبق أن درسها وحضر دروسها على مشايخه، فهو يجيد يعني تدريس هذه الكتب وله بها تمرس يعني خبرة طويلة في تدريسها مرات عديدة وكذا، فتكون أسهل عليه، فهذا أيضا سبب آخر لاختيار الكتب. وكذلك نوعية الطلاب كما ذكر من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم واختلاف يعني مستوى الذكاء ومستوى النشاط يعني والهمة العالية، فأحيانا يجد المعلم نوعية الطلاب يعني من الطلاب مثلا مبتدئين وضعيف الهمة مثلا وليس عندهم قدرة على دراسة كتاب معين، فيختار لهم كتابا أسهل منه يناسب مستواه أو كذا. وربما العكس يعني يجد مجموعة من الطلاب النبغاء النابغين الأذكياء الذين لديهم نشاط وهمة عالية وكذا، فيمكن إيه أن يتخطى بهم يعني المراحل وينتقل معهم إلى كتاب موسع لعلمه أنهم يعني على قدرة على فهم هذا الكتاب وعندهم همة لمواصلة دراسته وهكذا. فهناك يعني أشياء كثيرة لها تأثير في اختيار الكتب. وكذلك أيضا توفر الكتب يعني من ضمن العوامل يعني توفر الكتب، الكتب أحيانا كل بلد يتوفر فيها بعض الكتب لا تتوفر في مكان آخر وكذا، فيراعي هذا الأمر. وكذلك يعني يعني هنا في أمريكا ربما يجد شيء آخر وهو مسألة توفر التراجم الكتب المترجمة، فيعني عندما يرغب المعلم في تدريس كتاب إذا وجد كتابان كلاهما في نفس المستوى ويؤديان نفس المقصود، ولكن أحدهما توجد له ترجمة إنجليزية مثلا جيدة والكتاب الآخر لا توجد له ترجمة، فيكون الأفضل في هذه الحالة اختيار الكتاب المترجم ليساعد غير الناطقين بالعربية على فهم الكتاب والانتباه في الدرس عندما يكون بين أيديهم نسخة من الكتاب بلغتهم وهكذا. فهناك يعني عوامل عديدة تتحكم في اختيار الكتاب المناسب. قال: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاكيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. قل الطلب في قطرنا يعني في المملكة العربية السعودية، يقول كان يمر يعني بعد مرحلة الكتاتيب، كان دراسة في الكتاتيب سابقا قبل بداية الدراسة النظامية في المدارس الابتدائية وكذا، كان الكتاب يعني يعادل المدرسة الابتدائية تقريبا، يدرسون في الكتاب يعني طبعا القرآن الكريم، يحفظون القرآن الكريم في الكتاب ويدرسون مبادئ الهجاء واللغة العربية ومبادئ الحساب وكذا. فيقول يعني بعد مرحلة الكتاتيب ومرحلة حفظ القرآن الكريم، هذا أول شيء يعني حفظ القرآن الكريم ودراسة الكتاتيب اللي هي يعني مبادئ اللغة العربية ومبادئ الحساب وكذا، ثم بعد ذلك يمر بثلاث مراحل: مرحلة للمبتدئين، مرحلة للمتوسطين، ومرحلة للمتمكنين. قال: ففي التوحيد، في بالنسبة لدروس التوحيد، ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة الأصول وأدلتها، والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة، في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، فيتدرج بهذا التدرج ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. وثلاثة الأصول كتاب مختصر الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرح فيه الأصول الثلاثة التي هي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فهذا يعني أصل الأصول الذي سيسأل عنه كل إنسان في قبره. كل إنسان من عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك، ومن ما دينك، ومن نبيك. فشرح الشيخ باختصار من ربك، ذكر تعريفا بالله سبحانه وتعالى، وما دينك، ذكر تعريفا بالإسلام وأركان الإسلام وكذا، ثم من نبيك، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى نبذة عنه. فهذا في البداية أول ما يبدأ به، وبعد ذلك القواعد الأربع، كتاب القواعد الأربع للإمام بن عبد الوهاب أيضا رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ذكر فيه يعني تفسيرا لسورة العصر، قواعد الأربع هي المستفادة من سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه القواعد الأربع اللي هي آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان يعني فسروا هنا بالعلم يعني العلوم القلبية يعني، فجعل القاعدة الأولى الكلام عن العلم، وبعدين العلم بالدين يعني، والذي هو الإيمان، ثم العمل وعمل الصالحات، تكلم عن العمل، وبعد ذلك تكلم عن الدعوة إليه، وآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتكلم يعني عن الدعوة إلى العلم وكذا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذا كتاب القواعد الأربع. ثم بعد ذلك يقول، بعد ذلك يأتي كتاب كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات، وكشف الشبهات كتاب فيه جواب عن شبهات، وعامة الشبهات المذكورة في هذا الكتاب شبهات تدور حول توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هناك شبهات يرددها القبوريون ويرددها المشركون يعني بصفة عامة حول توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. فذكر هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى والجواب على هذه الشبهات. الشبهات يذكرها القبوريون والذين يدافعون عن الشرك بالله تعالى، ويدعون إلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله وكذا إلى آخره. فمثلا يعني الشبهات هم مثلا يقولون مثلا إن الذبح والطواف والنذر وكذا الذي يفعلونه بالقبور أن هذا لا يدخل في العبادة ولا يتعارض مع عبادة الله تعالى. فيجيبهم عن هذه الشبهة بذكر يعني الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت أن النذر عبادة والطواف عبادة والدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وكذا، فيرد عليهم ويبين أن هذه الأمور من العبادات، وبالتالي صرفها لغير الله يكون شركا ويكون من عبادة غير الله. وبعدين مثلا من شبهاتهم يقولون أن المشركين الأولين أشركوا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وكذا، ولم يكونوا يعني يعبدون الصالحين، وهناك فرق بين من عبد صنما وبين من ذبح لولي أو رجل صالح، وهؤلاء الصالحون شفعاء لنا عند الله وكذا. فيجيب على هذه الشبهات لأن هذا الكلام غير صحيح، وأن المشركين الأولين كانوا منهم من يعبد الصالحين أيضا كالذين يعبدون اللات، واللات كان رجلا صالحا يلت السويق، يعني زي يعجن نوع من الطحين وكذا، دقيق الشعير وكذا ويعجنه، فالرجل نفسه يقال له اللات بالتشديد، والصنم يقال له اللات عند الصخرة التي كان يلت عليها السويق، بنوا على هذه الصخرة يعني حجرة وكذا وعبدوها وجعلوها وثنا يعبد من دون الله تعالى تعظيما لهذا الرجل الصالح. وقوم نوح عبدوا الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا قوما صالحين وعبدوا من دون الله. وتكلم عن عبادة النصارى للمسيح عليه السلام ولأمه وكذا، فبين أن عبادة غير الله تشمل عبادة الصالحين، وأن الدعاء أنهم شفعاء عند الله لا ينجيهم من الشرك بالله تعالى، لأن الله تعالى قال عن المشركين أنهم قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى غير ذلك. فكتاب كشف الشبهات يدور حول هذا المعنى، الجواب عن شبهات حول توحيد الألوهية والرد على هذه الشبهات. ثم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد أيضا للإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله، هذه المرحلة الأخيرة في مرحلة التدرج، يعني مرحلة المبتدئين يدرس فيها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، ومرحلة المتوسطين يدرس فيها كشف الشبهات، ومرحلة المتمكنين أو المتقدمين هذه يدرس فيها إيه؟ كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد كما تعلمون يعني وقد درسناه في هذا المسجد يعني من قبل، يتناول فيه الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله أبواب توحيد العبادة بابا بابا، ويذكر في كل نوع من أنواع العبادة ما يثبت من الكتاب والسنة أنها عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، وبالتالي إذا صرفت لغير الله كانت شركا، وذكر أبوابا في المسائل التي هي شرك بالله سبحانه وتعالى للتحذير منها، يعني باب ما جاء في الرقى والتمائم وكذا وكذا، يعني كيف أن هذه الأشياء منها ما هو شرك بالله تعالى إلى آخره. طيب، قال وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالطحاوية مع شرحها، يقول إيه أيضا معمول به في بلد المؤلف التدرج في تدريس توحيد الأسماء والصفات على حسب هذه الكتب. فالمرحلة الأولى مرحلة المبتدئين يدرسون فيها العقيدة الواسطية، ثم المرحلة المتوسطة مرحلة المتوسطين يدرسون فيها الحموية والتدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله، والمرحلة الأخيرة للمتمكنين يدرس فيها متن الطحاوية مع شرحه، يعني ليس المتن فقط، المتن فقط بدون الشرح يعني يساوي بعض الكتب السابقة، ولكن مع شرحه لابن أبي العز الحنفي فيه يعني مزيد تفصيل، ومرحلة يعني تناسب الطلاب المتمكنين أو المتقدمين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في شرحه نبذة عن هذه الكتب ومزاياها، فقال عن العقيدة الواسطية إنها من أحسن كتب العقيدة، وسميت بالواسطية نسبة إلى واسط، واسط اسم مدينة في العراق تتوسط بين الكوفة والبصرة، سموها واسطا، مدينة في الوسط بين الكوفة والبصرة، وقدم بعض قضاتها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة هي العقيدة الواسطية، كانت ملخصة كتبه الشيخ الإسلام جوابا على طلب بعض قضاة مدينة واسط من العراق، جاءوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلبوا منه أن يكتب لهم ملخصا في العقيدة، فكتب لهم هذا الكتاب. ثم الحموية والتدمرية، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما رسالتان أوسع من العقيدة الواسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان واليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أجمع من التدمرية والحموية. يعني العقيدة الواسطية لا تقتصر على توحيد الأسماء والصفات فقط، بل فيها فصول يعني في منهج أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان ومنهجهم في مسألة اليوم الآخر وما يتعلق به، ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المباحث. ففيها يعني بعض الموضوعات زيادة لم تذكر في الحموية والتدمرية، لكن الحموية والتدمرية يعني أوسع من العقيدة الواسطية في خصوص موضوع توحيد الأسماء والصفات، فيهما قواعد يعني أكثر وتفصيل أكبر في توحيد الأسماء والصفات. وهذا التدمرية نسبة إلى مدينة تدمر، والحموية نسبة إلى مدينة حماة. فشيخ الإسلام رحمه الله كانت طريقته في تأليف الرسائل يسميها على حسب المدينة التي طلب من أهلها تأليف الكتاب، فكان يأتيه يعني الناس من البلدان وكذا ويطلبون منه أن يؤلف لهم كتابا، أو يرسلون إليه أحيانا أسئلة ويجيب عن هذه الأسئلة فتخرج الإجابة في شكل رسالة أو كتيب أو كذا، فتنسب إلى المدينة التي بعث إليها هذا الكتاب أو طلب أهلها منه تأليف هذا الكتاب. فتح المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المتمكنين، يدرس فيها العقيدة الطحاوية مع شرحها، ونحن ندرسها في هذه الدورة يعني العقيدة الطحاوية وشرحها، المقصود به شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. إن شاء الله لعلنا فيما بعد ندرس إن شاء الله شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ففيه يعني توسع وتفصيل في مباحث هذه العقيدة الطحاوية. الطحاوية نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، والطحاوي نسبة إلى مدينة طحا، مدينة أو قرية من قرى الصعيد بمصر ينسب إليها مؤلف هذه العقيدة اللي هو الحافظ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فهذا ترتيب الدراسة في توحيد الألوهية وترتيب الدراسة في توحيد الأسماء والصفات. فأين توحيد الربوبية، النوع المتبقي من أنواع التوحيد، هو مندرج في هذه الكتب، يعني لم يفرض يعني عندهم بالتدريس في كتب معينة، لأن مسائل توحيد الربوبية هي مندرجة في مباحث العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد، في مسائل كثيرة تتعلق بتوحيد الربوبية وكذا. فالذي يدرس الكتب التي مر ذكرها سيكون قد مر على جميع مباحث توحيد الربوبية في ثنايا دراسته. فهذا ما يتعلق بتدريس التوحيد. بعد ذلك انتقل إلى تدريس النحو، يقول: وفي النحو الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. هنا المراحل الثلاثة في تدريس النحو في بلد المؤلف، أن المرحلة الأولى يدرس فيها الآج الرومية، متن الآج الرومية، هذه هي المرحلة الأولى للمبتدئين في دراسة علم النحو. ثم المرحلة التي بعدها مرحلة ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى. وملحة الإعراب عبارة عن متن منظوم، يعني نظم شعري ذكر فيه مسائل النحو لكن بطريقة لطيفة وبأسلوب أدبي راق. والمؤلف يعني جعل ملحة الإعراب المرحلة التالية بعد مرحلة الأجرمي. وكما ذكرنا اختلاف البلدان في هذا الأمر، فعلى سبيل المثال يعني في شنقيط يعني في موريتانيا وكذا يعتبرون ملحة الإعراب والأجرمية في نفس المستوى، يعني عندهم أيضا ترتيب للمستويات وكذا، عندهم المستوى الأول إما الأجرمية أو نظم الأجرمية، هناك نظم لمتن الأجرمية منظومة في قصيدة شعرية للعمريطي، أو ملحة الإعراب للحريري، كل هذه الثلاثة يعتبرونها في نفس الدرجة اللي هي للمبتدئين، ويجعلون هناك درجة يعني متوسطة، درجة متوسطة اللي هي زي مرحلة يعني قطر الندى، تعتبر مرحلة يعني متوسطة قبل مرحلة الألفية وشرحها. فعلى كل حال مرحلة ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، طبعا ألفية ابن مالك لها شروح عديدة، وهنا المؤلف يقول الشرح المعتمد عندهم هو شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى، لكن ألفية طبعا لها شروح عديدة، يعني فيها شرح الناظم نفسه ابن مالك له شرح، وابنه شرح الألفية، وابن هشام شرح أيضا، السيوطي له شرح على الألفية، وآخرون يعني كثيرون لهم شروح على الألفية. فشرح ابن عقيل على الألفية هذه أعلى المستويات في علم النحو. يقول في الحديث بعد ذلك في تدريس الحديث معمول به في بلادهم أنهم يبدأون بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. بالنسبة لترتيب دراسة الحديث فيقول المرحلة الأولى هي مرحلة دراسة الأربعين النووية، وهي أربعون حديثا، أربعون حديثا اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى، اختار أربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وراعى في اختياره هذه الأحاديث أن تكون أحاديث جامعة ومشتملة على أبواب الدين وبيان أصول العقيدة وبيان يعني أصول العبادة والحث على مكارم الأخلاق وكذا. فهذه الأحاديث يعني الأربعون التي اختارها الإمام النووي رحمه الله اختارها بعناية، و وفقه الله سبحانه وتعالى في اختيارها، فالكتاب يعني جعل الله تعالى له قبولا، رغم أن هناك مئات من العلماء يعني ألفوا كتبا أربعينية، يعني كل واحد منهم يختار أربعين حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتقيها ويجمعها في كتاب وكذا، لكن لم يقدر لشيء منها الانتشار مثل ما قدر للأربعين التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعدين المرحلة المتوسطة في الحديث اللي هي مرحلة دراسة عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وعمدة الأحكام عبارة عن أحاديث الأحكام التي اتفق على روايتها البخاري ومسلم، المؤلف حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى اجتهد في محاولة جمع أحاديث الأحكام، مقصود بالأحكام أحكام العبادات والمعاملات، أحكام الفقه الإسلامي، فجمع أحاديث الأحكام التي اتفق على روايتها البخاري ومسلم، جمعها في هذا الكتاب اللي هو عمدة الأحكام. ثم بعد ذلك مرحلة بلوغ المرام والمنتقى، بلوغ المرام هذا كتاب في أدلة الأحكام أيضا، أحاديث الأحكام لكنه غير مقتصر، يعني أوسع من عمدة الأحكام، عمدة الأحكام مقتصر على أحاديث الأحكام التي في الصحيحين فقط، لكن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أورد أحاديث الأحكام التي في الكتب الستة وغيرها، لم يقتصر على ما في الصحيحين، فلذلك كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول بلوغ المرام يعني أشمل، وعمدة الأحكام تعتبر داخلة في بلوغ المرام، لأن معظم أحاديث عمدة الأحكام هي جزء من أحاديث بلوغ المرام، فهو يعني متن أوسع فيكون فيه تكرار للأحاديث التي درست في عمدة الأحكام، ويزاد عليها أحاديث أخرى كثيرة من أحاديث الأحكام في الكتب الأخرى. ونفس الطريقة أيضا متن المنتقى للمجد ابن تيمية، المجد اللي هو مجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هو تقي الدين أحمد ابن شهاب الدين عبد السلام ابن مجد الدين ابن عبد الحليم، عبد الحليم اللي هو والده، ثم جده مجد الدين عبد السلام ابن تيمية. والأسرة كلها أسرة فقهاء وعلماء، ابن تيمية رحمه الله هو وأبوه وجده من العلماء، حتى إن هناك كتابا في أصول الفقه تعاقب على تأليفه الجد ثم الأب ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مسودة آل تيمية في أصول الفقه، كتاب يعني بدأ في تأليفه الجد ووصل يعني وصل الكتابة فيه وزاد عليه ابنه اللي هو عبد الحليم والد ابن تيمية، ثم جاء أحمد اللي هو شيخ الإسلام وزاد على الكتاب وأضاف إليه، فخرج الكتاب يعني مجموعا من تأليف الابن والأب والجد يعني. نعم مطبوع طبعا طبعات كثيرة مسودة، المسودة في أصول الفقه اسمه المسودة في أصول الفقه لآل تيمية يعني. فالجد اللي هو مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه المنتقى، جمع فيه إيه أيضا أحاديث الأحكام، جمع فيه أحاديث الأحكام ولم يقتصر أيضا على أحاديث الصحيحين بل زاد عليه. والمنتقى أكبر من بلوغ المرام، أحاديثه أكثر بكثير من بلوغ المرام، لكن بلوغ المرام أصح من جهة يعني حرص الحافظ بن حجر على بيان درجة الحديث ومحاولة استبعاد يعني الأحاديث الشديدة الضعف وكذا، لكن المنتقى كان غرضه جمع الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء بغض النظر عن درجتها، يعني كل باب يذكر فيه الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء لتأييد مذاهبهم بغض النظر عن درجة هذا الحديث، قد يكون صحيحا أو ضعيفا، وأحيانا يكون شديد الضعف وربما وصل إلى درجة الوضع في بعض الأحاديث. على كل حال بلوغ المرام له شروح، وأفضلها وأكثرها انتشارا هو سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المرام. وأما المنتقى فأبرز شروحه شرح الإمام الشوكاني رحمه الله المسمى بنيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، فالإمام الشوكاني رحمه الله شرح المنتقى، وفي ثنايا شرحه يتكلم أولا على درجة الحديث ويذكر روايات الحديث وتكلم على درجته وتخريجه وألفاظه المختلفة، ثم بعد ذلك يتكلم عن المسائل الفقهية المستفادة من الأحاديث. يقول بعد ذلك تأتي مرحلة الدخول في قراءة الأمات الست للكتب الستة، والمراد بها صحيح البخاري صحيح مسلم والسنن الأربعة هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذه الكتب الستة هي أمهات كتب الحديث، فهذه آخر مرحلة من مراحل التدريس يعني في بلدي المؤلف للحديث. طبعا هناك كتب في الحديث أوسع من الكتب الستة يعني مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن في العادة يعني أن مسند الإمام أحمد وأمثاله من الكتب يعني لا يتسع الوقت يعني لتدريسها، وإنما تكون بقراءة فردية يعني بعد أن يمر الطالب يعني بمراحل الطلب والدراسة ويدرس شروح الكتب الستة، فبعد ذلك يقرأ يعني بمفرده في مسند أحمد، وفي الغالب سيجد يعني أن معظم الأحاديث التي يقرأها يكون مر عليه شرحها في ثنايا الدروس التي حضرها أو طلع عليها في دراسة الكتب الستة وشروحها. طيب يقول: وفي المصطلح، في علم مصطلح الحديث اللي فات كان في الحديث يعني من علم الحديث يقال له علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، فهناك يعني علم الحديث المتعلق بروايته وعلم الحديث المتعلق بدرايته يعني بفهمه ومعرفة معانيه وكذا. فهنا يعني الكلام عن مصطلح الحديث لا يتعلق يعني بتقسيم الأحاديث والكلام عن مصطلحات المحدثين، مصطلحات المحدثين وكيف يكون الحديث مقبولا ومتى يكون مردودا وأسباب رد الحديث وكذا. فقل: في مصطلح الحديث يبدأون في المرحلة الأولى بدراسة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. فهنا اقتصر على مرحلتين فقط لنخبة الفكر ثم ألفية العراقي. طبعا هناك يعني مراحل متوسطة بين المرحلتين، يعني ألفية العراقية هذه مرحلة يعني مطولة وموسعة، ونخبة الفكر يعني مرحلة مختصرة، ويعني بين النخبة والألفية يعني تأتي مثلا مرحلة دراسة نزهة النظر أو كتاب علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، الباعث الحثيث الذي يعني يسمى بالباعث الحثيث ونحو ذلك. وهناك أيضا التقريب للإمام النووي وشرحه، والتقريب وشرحه اللي هو تدريب الراوي للسيوطي، فهذه كلها من الكتب يعني النافعة في مصطلح الحديث. يعني التقريب وحده يكون مرحلة تعتبر متوسطة بين النخبة وألفية العراقي، لكن مع شرحه اللي هو تدريب الراوي هذه تكون مرحلة أوسع من مرحلة الألفية، يعني تعتبر مرحلة تساوي مرحلة شروح ألفية العراقي. فهذا ما يتعلق بمصطلح الحديث. قال: وفي الفقه، بالنسبة لتدريس الفقه في بلد المؤلف، يقول مثلا: آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه. يبقى المرحلة الأولى للمبتدئين يدرسون كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب. طبعا قد يستغرب بعضكم يعني يدرس كتاب في آداب المشي إلى الصلاة، هذا فقط في الفقه وكذا. الأول كتاب يعني كان اسمه آداب المشي إلى الصلاة لأنه مشتمل يعني على فقه الصلاة وما يتعلق بها، يعني يمكن من خلال شرح الكتاب التعرف على أحكام الصلاة وفقه الصلاة، ويمكن أن يعني يتوسع في الشرح قليلا فتدخل فيه أحكام الطهارة أيضا باختصار وبإيجاز وكذا. فهذه المرحلة الأولى اللي هي يعني مرحلة تدريس كتاب آداب المشي إلى الصلاة، أو ما يساويه يعني كتاب مختصر في فقه الطهارة والصلاة، هذه تعتبر المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دراسة زاد المستقنع أو عمدة الفقه، واحد من هذين الكتابين، وهما يعني متنان مختصران في الفقه الحنبلي، وهذان المتنان يعني طريقتهما الاقتصار على قول واحد في كل مسألة، وهذا القول المختار يكون هو أشهر الأقوال يعني عن الإمام أحمد أو الراجح في مذهب أحمد حسب اجتهاد المؤلف. فعندنا اللي هي مرحلة عمدة الفقه أو زاد المستقنع، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. مرحلة المقنع للخلاف المذهبي، يعني له خلاف الذي داخل مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني مرحلة المقنع فيها توسع في حكاية الأقوال الموجودة داخل المذهب الحنبلي والاستدلال لكل قول ومناقشة هذه الأقوال. وهو كتاب زاد المستقنع، هو في اختصار المقنع، يعني زاد المستقنع هو عبارة عن مختصر للمقنع، فبعد أن يدرس المختصر يدرس الأصل. المختصر فيه اقتصار على قول واحد، لكن إذا درس الأصل والمقنع يكون فيه عدة أقوال، لكن كل هذه الأقوال داخل المذهب الحنبلي، عدة روايات عن الإمام أحمد أو عدة وجوه في المذهب اللي هي اجتهادات فقهاء الحنابلة، ويذكر أدلة يعني كل قول ومناقشات بين الأقوال. وبعد أن يتعرف الطالب على قول واحد يعني هو القول الراجح وكذا يدرسه أولا، يبقى كل مسألة يعرف فيها مثلا حكمها أنها حلال أو حرام أو كذا على حسب القول المشهور في المذهب، ثم بعد ذلك اللي هي مرحلة الخلاف المذهبي يبدأ يعرف أن هناك مسائل متفق عليها داخل المذهب ومسائل فيها اختلاف في المذهب، ويتدرب على كيفية المناقشة والترجيح واستدلال كل فريق بأدلته وهكذا. ثم مرحلة المغني اللي هي مرحلة الخلاف العالي، هو الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأربعة، بقية المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة الأخرى. والمغني حتى لا يقتصر فقط على المذاهب الأربعة، بل يذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين من خارج المذاهب الأربعة كمذهب الظاهرية، ويذكر مذهب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومذهب أبي ثور والأوزاعي والليث بن سعد كثيرين من الفقهاء المجتهدين، ويذكر كذلك أقوال الصحابة والتابعين. فهو كتاب يعني موسع وكتاب عظيم. فهذه آخر المراحل في تدريس الفقه. وكما ذكرت لكم من قبل، هو نفس الإمام ابن قدامة رحمه الله لما ألف كتبه في الفقه، هو ألف أربعة كتب في الحقيقة، يعني ليست ثلاثة، ألف أربعة كتب، اللي هي كتاب عمدة الفقه للمبتدئين، ثم كتاب المقنع للمرحلة الأعلى، ثم كتاب الكافي مرحلة يعني أوسع من المقنع، والكافي أيضا داخل المذهب لم يتعرض فيه لأقوال المذاهب الثلاثة الأخرى، ولكنه أوسع من المقنع في ذكر يعني روايات أكثر وأقوال أكثر داخل المذهب واستدلالات أكثر لكل قول من الأقوال التي أوردها في المقنع. فيعني جعله مرحلة بين المقنع وبين المغني، فيحسن يعني لمن أراد التدرج يعني يمكن أيضا أنه يمر بهذه المرحلة بعد ما ينتهي من المقنع، يقرأ الكافي ثم بعد ذلك ينتقل إلى المغني. وطبعا هناك كتب تساوي المغني في المذاهب الأخرى، مثل كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، يعتبر في درجة المغني بالنسبة لكتب الفقه الشافعي، أنه كتاب موسع يقارن فيه بين المذهب الشافعي ومذاهب بقية الأئمة الأربعة والظاهرية ومذاهب الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين. فهذا في تدريس الفقه. نعم، زاد المستقنع هذا للحجاوي، ليس من تأليف ابن قدامة ولكنه من تأليف الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو في اختصار المقنع، وعليه حواشي مثل له يعني هو الروض المربع، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، يعني هذا شرح، والشرح عليه حواشي، وشرح عشية بن القاسم على الروض المربع في شرح زاد المستقنع او كذا يعني الى اخره. طبعا يعني الكتب المذكوره يعني هنا يذكر الترتيب على حسب الكتاب الأصلي، لكن أحيانا على حسب طريقة المعلم في شرح هذه الكتب، يعني ربما يكون الكتاب مناسبا للمبتدئين كمتن يعني، لكن المعلم مثلا إذا شرحه قد يشرحه شرحا متوسطا، فيصبح الكتاب مع شرح المعلم له يغني عن كتب المرحلة المتوسطة، والطالب يعني إذا حضر شرحا متوسطا لكتاب من الكتب التي هي للمبتدئين ممكن هذا يجعله يعني ألم بما في مرحلة الكتب اللي هي المتوسطة، ويصبح يعني مهيئا للانتقال مباشرة إلى مرحلة المتقدمين يعني أو المتمكنين، ونفس الشيء الكتب اللي هي المتوسطة قد تشرح شرحا موسعا، ممكن بعض العلماء مثلا يشرح كتابا من الكتب التي هي للمتوسطين، يعني زي كتاب المقنع مثلا في مرحلة متوسطة، ممكن الشارح للمقنع يذكر في ثنايا شرحه أقوال المذاهب الأخرى ويقارن بينها ويرجح وكذا، فيصبح يعني الطالب إذا حضر شرحا موسعا لكتاب من الكتب المتوسطة قد يغنيه عن مرحلة الكتب المتقدمة وهكذا. قال: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظري لابن قدامة رحمه الله تعالى. في أصول الفقه ذكر إيه؟ مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، فيقول هذا إيه؟ للمبتدئين في أصول الفقه. ثم بعد ذلك يقول يعني ينتقل إلى روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذه مرحلة يعني أعلى في تدريس أصول الفقه. قال: وفي الفرائض الرحبية مع الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. كل مرحلة الأولى مرحلة الرحبية بدون شروح، ثم المرحلة التالية اللي هي مرحلة شروح الرحبية، يعني مرة يدرس الرحبية بدون أن يدرس شروحها، ثم المرحلة التالية اللي هي مرحلة دراسة شروح الرحبية، يقرأ شرحا للرحبية. والرحبية لها شروح عديدة، منها شرح الشنشوري على متن الرحبية، وهذا الشرح عليه حاشية قيمة جدا تعرف بحاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية. وهناك شرح آخر مختصر اسمه شرح سبط المارديني، سبط المارديني على متن الرحبية، وهذا الشرح أيضا عليه حاشية تعليقات على الشرح اسمها حاشية البقري على شرح سبط المارديني على متن الرحبية في الفرائض. فيقول لك يعني بعد أن يدرس الرحبية يدرس شروح الرحبية والفوائد الجلية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، له كتاب عظيم في الفرائض اسمه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، فهو كتاب يعني في الفرائض، لكن في يعني من جهة مستوى مرحلة الكتاب يعني هو يعادل مرحلة شروح الرحبية يعني، فلذلك وجعله في مرحلة شروح الرحبية. هناك بعض مراحل أوسع اللي هي مرحلة حواشي شروح الرحبية، احنا ذكرنا الشروح عليها حواشي، فيعني ممكن بعد مرحلة قراءة شروح الرحبية يدرس حاشية من حواشي شروح الرحبية مثل حاشية الباجوري على شرح الشنشوري، أو يدرس ألفيات الفرائض، الفرائض فيها ألفيات مثل ألفية ابن الهائم رحمه الله تعالى، ألفية ابن الهائم، وهناك ألفية أخرى اللي هي ألفية صالح بن حسن الأزهري رحمه الله تعالى، ألفية صالح بن حسن لها شرح في مجلدين كبيرين اسمه شرح إبراهيم وإبراهيم الحنبلي على ألفية صالح بن حسن الأزهري في الفرائض. هذه مرحلة يعني من أراد الإيه التوسع في علم الفرائض. قالوا: في التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، هنا في التفسير يعني اقتصر على مرحلة واحدة وهي مرحلة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذا الاختيار، يقول: تفسير ابن كثير جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل لا فائدة فيه بالنسبة لأوجه الإعراب والبلاغة. وهذه في الحقيقة يعني ملاحظة يعني في محلها، أن تفسير ابن كثير يعني رحمه الله تعالى رغم يعني قيمته العظيمة إلا أنه يعني جرت العادة أن كل مفسر يكون في العادة متخصصا في علم من العلوم يعني إلى جانب التفسير. يعني في العادة فإن المفسرين تكون لهم علوم أخرى أساسية يعني تخصصوا فيها، ويكون علم التفسير علم جانبي يعني يكتبون في تفسير القرآن الكريم إلى جانب علمهم الذي تخصصوا فيه. فسبحان الله يعني جرت العادة أن كل تفسير ينصبغ يعني بصبغة مؤلف التفسير على حسب العلم الذي يعني تخصص فيه، فيجعله هذا يعني يتوسع في تفسيره في ذكر ما يتعلق بعلمه. فمثلا ابن كثير رحمه الله تعالى كان حافظا من حفاظ الحديث، و يعني العلم الذي برع فيه هو علم الحديث والرجال وما يتعلق يعني بالحديث وعلومه والتخريج والتصحيح والتضعيف وكذا. فلذلك يعني هذا أكثر ما اعتنى به في التفسير، يذكر كل آية يذكرها، يذكر يعني جميع ما يتعلق بهذه الآية من الأحاديث والآثار والروايات التي وردت عن الصحابة في تفسير هذه الآية بأسانيدها، ويتكلم عن هذه الأسانيد من جهة التصحيح والتضعيف وكذا. فلذلك يعني هو تفسير يعني غني جدا في جانب الأحاديث والآثار، لكنه أهمل جانب عليه الصلاة والسلام، جانب الإعراب والبلاغة. يعني ليس فيه إعراب للآيات ولا كلام عن الأوجه البلاغية للآيات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وخير ما قرأت من أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري. لكن للأسف الشديد الزمخشري كان معتزليا كما هو معلوم، وكان يدس السم في العسل يعني، وإعراباته وكلامه في بلاغة القرآن لا يخلو من انتصار لمذهب الاعتزال، ويعني بث شبهات المعتزلة في ثنايا التفسير، فيحتاج يعني إلى متمكن من عقيدة أهل السنة حتى لا تتسرب إليه شبهات المعتزلة. لكن في الحقيقة يعني يوجد تقصير كبير عند أهل السنة في يعني في مسألة التفسيرات المعتنية بالإعراب والبلاغة. بلاغة القرآن الكريم من جهة يعني تعليق على كل لفظة في القرآن الكريم، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة، ويعني يقارن بين هذه الكلمة وبين جميع المرادفات مثلا مستعملة، ويبين أن استعمال هذه الكلمة في هذا الموضع هو يعني أبلغ ما يكون، أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الكلمة بأي كلمة أخرى توضع محلها. فهذا الذي كان يعتني به الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى الله تعالى عنه، يعني رغم أنه كان معتزليا إلا أنه يدعى له يعني بالرحمة والمغفرة، ويقال إنه تاب في أثر عمره والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من التفسيرات التي تعنى بالبلاغة تفسير الفخر الرازي رحمه الله، وكان أشعريا أيضا، فيه غلو يعني في الأشعرية، ولكنه اعتنى جدا أيضا ببلاغة القرآن الكريم. ومن المتأخرين في الحقيقة يوجد الإمام الطاهر ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، من علماء تونس، توفي قريبا يعني رحمه الله تعالى، وكان ممن اعتنى جدا أيضا ببلاغة القرآن الكريم. فالعناية بالبلاغة يعني أيضا تشمل مسألة يعني المتشابهات القرآنية، أحيانا مثلا موضع مثلا يذكر فيه لفظ معين، تذكر نفس القصة في موضع آخر بلفظ آخر، أحيانا بزيادة حرف أو نقصان حرف أو كذا. فهذا يعني لابد له من حكمة. فالمفسرون الذين يعنون ببلاغة القرآن الكريم يأتي عند كل موضع ويقول لك لماذا هنا استعملت الواو في هذا الموضع، ولماذا هناك استعملت الفاء، ولماذا مثلا هنا قدم كذا وأخر كذا. مثلا يعني في موضع جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي موضع آخر جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لماذا هنا رجل قدمت وهناك رجل أخرت وكذا. فالمعتنون بالبلاغة يعني يهتمون جدا بهذه اللطائف ويعنون بها عناية عظيمة. لكن لعله إن شاء الله يعني ينهض لهذا يعني بعض علماء السنة يعني ويؤلفون كتابا في تفسير القرآن الكريم يكون على العقيدة السلفية وفي نفس الوقت يعنى ببلاغة القرآن الكريم وبإعرابه. بالنسبة للإعراب من أكثر التفاسير التي تعنى بالإعراب تفسير أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، الإمام أبو حيان الأندلسي الظاهري رحمه الله له تفسير عظيم هو البحر المحيط، اعتنى فيه جدا أيضا بالنحو والإعراب لأنه كان إماما نحويا من أئمة النحو وكان أيضا من علماء القراءات، فاعتنى بالقراءات واعتنى بالنحو في تفسيره. نجد مثلا أن الإمام القرطبي كان فقيها مالكيا فتفسيره اعتنى فيه بالفقه، كل آية يذكرها يذكرها جميع ما يتعلق بهذه الآية من الأحكام الفقهية المستفادة منها. فالذي يريد يعني الفقه يرجع إلى تفسير القرطبي يجد فيه غايته، الذي يريد في التفسير يعني مثلا شيء يتعلق بتخريج الأحاديث أو الأثار المتعلقة بالآية يرجع إلى تفسير ابن كثير، الذي يريد الإعراب وكذا يرجع إلى البحر المحيط لأبي حيان، الذي يريد البلاغة يرجع إلى الكشاف الزمخشري لكن ينتبه لاعتزالياته وهكذا. كذلك مثلا من المتأخرين يعني صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى اعتنى في تفسيره بالأصول يعني أصول الفقه، كان المؤلف يعني بارعا في أصول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فعني جدا بالأصول يعني تجد الآية يذكرها وأي مبحث أصولي له تعلق بآية من الآيات يستفيض فيه ويتوسع فيه ويورد أقوال الأصوليين في المسألة وكذا، إضافة إلى أنه اتبع طريقة متميزة في التفسير وهي تفسير القرآن بالقرآن، يعني هو ما أراده كتاب تفسير كبقية التفاسير وإنما أراد تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى أنه إذا استعملت اللفظة في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى فيستعين بالمواضع الأخرى على تفسير الموضع الذي يشرحه، يعني عبارة عن ربط بين الآيات والاستفادة من المواضع الأخرى لتفسير الموضع الذي يشرحه، فكانت له طريقة فريدة في هذا، يعني زي مثلا عندما أراد أن يشرح معنى الزينة ولا يبدين زينتهن، فهناك قولان في تفسير الآية عن الصحابة رضي الله عنهم، قول ابن مسعود قال الزينة ظاهر الثياب إلا يعني لا يبدين إلا ظاهر الثياب، وابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية قال الزينة الوجه والكفان، فهنا تفسيرا طريقة ترجيح الشيخ الأمين الشنقيطي اللي هو عن طريق تفسير القرآن بالقرآن، فينظر المواضع الأخرى التي ورد فيها لفظ الزينة ويقارن بينها، فقال لك يعني تتبع المواضع التي وردت فيها الزينة في القرآن الكريم فوجد أن زينة الشيء في القرآن في التعبير القرآني دائما تكون لا تكون جزءا منه ولكن تكون شيئا خارجيا، يعني ليس جزءا منه ولكن شيئا خارجا عنه، زي مثلا في قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب في القرآن وصفت بأنها زينة السماء، الكواكب ليست جزءا من السماء ولكنها شيء خارجي زين السماء، وقال تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لفوق الأرض يكون زينة للأرض، زينة الأرض ليست جزءا من الأرض ولكن شيء يعني فوقها، فإذا تفسير القرآن بالقرآن إن ولا يبدين زينتهن، زينة المرأة هل تكون الوجه والكفان ولا تكون الثياب، الثياب حسب تفسير القرآن بالقرآن، لكن طبعا يعني هذا يكون وجها من وجوه الترجيح، لكن طبعا يقابله الفريق الآخر معه طبعا وجوه أخرى للترجيح مثل الأحاديث التي وردت في المسألة وكذا، لكن القصد أنها طريقة يعني لطيفة في تفسير القرآن الكريم، كل موضع يعني يوجد فيه مثلا أكثر من احتمال لتفسير الآية فيشوف استعمالات القرآن الكريم لهذه اللفظة في المواضع الأخرى، وإذا وجد أن القرآن الكريم مثلا يستعمل اللفظة في المواضع الأخرى بطريقة معينة أو يعني بكيفية معينة، فيكون هذا مرجحا لأحد التفسيرين في كل موضع وهكذا. فهذه من طرق يعني التفسير، والتفسير له طرق يعني عديدة ومناهج يعني متنوعة. ومن كان من العلماء مثلا معنيا بالأدب وكذا، تجد تفسيره يغلب عليه الطابع الأدبي، العبارات يعني الرقيقة وتكسير المترادفات والكلام المسجوع وكذا. وبعض العلماء مثلا اعتنوا في تفسير بتناسب الآيات والسور من جهة المناسبات، يعني ما وجه المناسبة بين كل آية والآية التي بعدها، يعني الكلام عن ترتيب الآيات ومناسبة أول السورة لخاتمتها، مناسبة خاتمة السورة لأول السورة التالية وكذا. فيحاولون استنباط بعض أوجه الارتباط بين الآيات والسور وكذا. هناك علماء عنوا بهذا، منهم يعني على سبيل المثال يعني يوجد هذا في تفسير أبي السعود، وكذلك في تفسير الطاهر بن عاشور، وفي غيرها من التفسير عنيت موضوع المناسبات، والفخر الرازي أيضا ذكر كثيرا من المناسبات وهكذا. طبعا تفسير ابن جرير الطبري هو أصل تفسير ابن كثير، يعني هو تفسير ابن كثير هو في الأساس هو عبارة عن اختصار لتفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لكنه بالإضافة إلى اختصاره لتفسير ابن جرير زاد عليه أيضا يعني ترجيحات، وزاد عليه بعض الروايات التي فاتت ابن جرير رحمه الله. الإمام جرير الطبري رحمه الله يعتبر شيخ المفسرين، يعني يعتبر شيخ المفسرين. كان في الحقيقة يوجد كتاب يعني في التفسير قبل ابن جرير الطبري، لكن للأسف يعني لم يصل إلينا، اللي هو تفسير مقاتل ابن حيان. يقال أنه يوجد يعني نسخ منه مخطوطات وكذا، لكنه غير مكتمل. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول الناس في التفسير عيال على مقاتل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول الناس في التفسير عيال على مقاتل، له تفسير يعني ضخم عظيم وكذا. وبعده جاء الإمام جرير الطبري وألف كتابه، فالناس اعتمدوا على كتاب ابن جرير، وبدأت التفاسير بعد ابن جرير يعني تكون إيه مختصرات من تفسير ابن جرير، التفسير بالمأثور يعني. هناك طبعا تفسير الشوكاني يعني فتح القدير، من تفسيرات المختصرة تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى اللي هو تيسير الكريم المنان. هو تفسير طبعا جيد من جهة أنه تفسير سلفي، يعني هو على عقيدة السلف رضوان الله عليهم، لكنه مختصر يعني بحيث أنه تفسير للمعنى الإجمالي للآيات، يعني لا يعطيك المعنى الحرفي لكل مفردة ولكل جملة وكذا، وإنما يعطيك يعني يأتي مجموعة آيات ويعطيك المعنى الإجمالي الذي يستفاد من هذه الآيات على سبيل الاختصار. في الحقيقة من التفسير المختصرة والنافعة جدا تفسير الجلالين يعني، لكن فقط بس مع الانتباه لما فيه من الأشعرية، يعني يعيبه أن مؤلفيه أشعريان اللي هم المحلي جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، ففيه تأويل الصفات وكذا والانتصار لمذهب الأشاعرة، لكنه التفسير يعني رغم اختصاره دقيق جدا في بيان يعني معنى كل مفردة في القرآن الكريم، لم يترك مفردة إلا نبه عليها، وشرح مبهمات القرآن. المبهمات يعني جاء رجل يذكر لك من هذا الرجل المراد كذا، ما يتعلق بتفاصيل القصص يبينها، يعني رغم اختصاره مختصر جدا لكنه وافل للغاية ومعتن بمعاني مفردات القرآن الكريم، فهو متميز من هذه الجهة على تفسير الشيخ السعدي، لكن تفسير الشيخ السعدي متميز في صفاء العقيدة يعني. فعلى كل حال كل تفسير له ميزات يعني تختلف عن ميزات التفسير الآخر. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مقدمة في أصول التفسير. أصول التفسير يعني تعريف التفسير وما المراد بالتفسير وأنواع التفسير، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وهناك نوع آخر من أنواع التفسير والتفسير الإشاري، هناك تفسير بالمأثور بالأثر، وتفسير بالرأي، والتفسير بالرأي منه محمود ومنه مذموم حسب الرأي المحمود الذي فيه اجتهاد واستنباط لا يتعارض يعني مع نصوص الشريعة وكذا، هذا رأي محمود. وهناك رأي مذموم المخالف يعني للنصوص، الإنسان اجتهد برأيه وتوصل إلى تفسير يعارض الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، فهذا يكون رأيا مذموما. لكن الرأي الذي لا يعارض النصوص الشرعية ولا يخرج عن حدود لغة العرب هذا محمود. هناك نوع اللي هو التفسير الإشاري، اللي هو يعني يتعلق بإشارات القرآن الكريم، والقصد الإشارة يعني بعض المعاني التي لم ترد الآية أصلا لبيانها، ولكن يمكن من خلال ألفاظ الآية أن تكون ألفاظ الآية فيها إشارة إليها. فزي مثلا يعني لو قلنا في قوله تعالى مثلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مثلا هنا في قوله تعالى وتركوك قائما، هل الآية وردت لبيان حكم قيام الخطيب يوم الجمعة على المنبر، هل يخطب قائما أو قاعدا، هل الآية وردت لهذا الغرض؟ لا، هي ما وردت لهذا الغرض، وردت للتحذير من الانشغال بالبيع والتجارة عن شهود صلاة الجمعة وكذا. لكن مثلا في قوله وتركوك قائما فيه إيه؟ دلالة إشارة يعني إلى أن الخطيب يخطب قائما، رغم أن هذا لم يرد. فهذا نوع من الدلالات الفقهية يعني يستعملها الفقهاء أحيانا في الاستنباط. لكن التفسير الإشاري يعني أكثر ما يتعلق بمسائل سلوكية يعني في الآداب وفي الأخلاق وكذا، بنفس هذه الطريقة تكون الآية وردت لبيان معنى معين وكذا، فيشرح المعنى الذي أريد بالآية، وبعدين يقول لك من خلال ألفاظ الآية ممكن فيها إشارات إلى بعض مكارم الأخلاق وبعض العبادات القلبية وتهذيب السلوك وكذا، فيحاول الاستنباط بعض. لكن طبعا موضوع الإشارات يعني استغل استغلالا سيئا من قبل الشيعة الباطنية، فجعلوا القرآن الكريم كله كأنه طلاسم، وجعلوا الآيات يعني تشير إلى بعض المعتقدات الباطلة وكذا بطريقة يعني مذمومة. لكن هناك من أهل السنة من أورد يعني بعض الإشارات السليمة التي لا تتعارض مع لغة العرب ولا تتعارض في نفس الوقت مع نصوص الشريعة، فهذه لا بأس يعني بإيرادها وبذكرها. من أكثر التفاسير التي تعنى بالتفسير الإشاري تفسير الألوسي اللي هو روح المعاني للشيخ محمود شكري الألوسي البغدادي رحمه الله تعالى، هذا يعني مما يعنى بالتفسير الإشاري. طيب قلنا أصول التفسير اللي هي للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشرح فيها معنى التفسير وطرق التفسير، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير الإشاري وكذا، ويبين ميزات كل طريقة من هذه الطرق وأبرز الكتب التي ألفت في كل طريقة وكذا، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر ونحو ذلك يعني من القواعد المتعلقة يعني بعلم التفسير، يعني كأنه تعريف بعلم التفسير وكتب التفسير وطرق التفسير وما يحتاجه من يريد تفسير القرآن. قال وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأصلها لابن هشام وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول في السيرة النبوية يعني في المرحلة الأولى مرحلة مختصر سيرة ابن هشام، الإمام ابن هشام له كتاب في السيرة النبوية واختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيقول لك يعني المؤلف يقول إنه في بلده يعني في تدريس السيرة بدأون بمختصر السيرة لابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك الأصل اللي هو سيرة ابن هشام، ويدرسون كذلك زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وزاد المعاد فيه علوم كثيرة منها جزء يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى. يقول في لسان العرب يعني في اللغة، هنا لسان العرب لا يقصد اسم الكتاب الذي ألفه ابن منظور لسان العرب، يقصد في لسان العرب يعني في لغة العرب، في لغة العرب العناية بأشعار العرب كالمعلقات السبع، يعني في لتقوية اللغة العربية فعليك بدراسة أشعار العرب، فإن أشعار العرب مشتملة على الألفاظ العربية وتتعرف على معاني الألفاظ والتراكيب المختلفة التي يستعملها العرب كالمعلقات السبع، وهي سبع قصائد علقها العرب في على أستار الكعبة أو علقوها في جوف الكعبة كما جاء في بعض الروايات بسبب إعجابهم بها، رغم أن العرب كان فيهم العديد من الشعراء وكانوا قوما أهل شعر وأهل فصاحة وبيان، ومع ذلك يعني كانت هذه المعلقات أجمل قصائدهم وكان لها منزلة عظيمة عندهم حتى علقوها على الكعبة، وقيل سميت المعلقات أيضا لأنها تعلقت بها شغاف قلوبهم، وهي سبع قصائد والبعض أضاف إليها ثلاث قصائد أخرى فتصبح المعلقات العشر، يضيفون إلى المعلقات السبع المشهورة يضيفون إليها معلقة النابغة ومعلقة الأعشى، يعني ثلاث معلقات يضيفونها إلى السبع المعروف. والقراءة في القاموس للفيروز أبادي، قاموس معجم في اللغة العربية يذكر اللفظة الغريبة ويذكر مرادفاتها معاني الألفاظ، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني رأيه أن القاموس يعني لا يقرأ كما تقرأ الكتب يعني من أوله إلى آخره سردا، ولكن يعني يكون مرجعا ترجع إليه إذا أشكلت عليك كلمة ترجع إلى القاموس لمعرفة معناها، لكن في الحقيقة يعني كان كثير من مشايخنا يعني يحبذون لطالب العلم أن يقرأ معجما من معاجم اللغة العربية يسرده سردا يعني من أوله إلى آخره حتى تتوسع مداركه ويتعرف على كثير من الألفاظ المهجورة التي ربما تصادفه أثناء قراءة الكتب، ربما أحيانا لأن مسألة أنك ترجع إلى المعجم إذا أشكل عليك معنى اللفظة هذه مشكلة في الحقيقة، لأنه أحيانا يرسخ في ذهنك معنى خاطئا لمفردة من المفردات وتظل راسخة في ذهنك بسبب استعمال خاطئ لها أحيانا في اللغة العامية أو كذا، فأنت تظن أنك الجهل المركب يعني أنك تظن أنك تعرف معناها الصحيح وربما تستعملها في دروسك وفي يعني خطبك وكلامك وكذا على المعنى الذي تتوهمه يكون المعنى الحقيقي غير الذي تتوهمه، فأنت لن تحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم لأنك تظن أنك تعرف معناها، لكن في الحقيقة إذا قرأت المعاجم ابتداء ستكتشف يعني أشياء يعني تستغربها وكذا، زي مثلا أحيانا استعمال بعض الناس مثلا لكلمة هذا شيء بسيط، بسيط بمعنى يعني شيء بسيط يعني سهل أو مختصر أو كذا، وهذا استعمال خاطئ، البسيط اللي هو المطول إذا رجعت إلى المعاجم تجد بسيط هذا اللي هو يعني عكس المختصر، لذلك كان العلماء مثلا يؤلفون كتابا مختصرا وبعدين ثم يؤلفون الوسيط ثم البسيط، تجد مثلا من كتب الفقه المبسوط للسرخسي كتاب ضخم يعني موسع جدا، كتاب موسع جدا يسمونه البسيط أو المبسوط، يبقى البسط يعني فأحيانا يكون السمع عنده استعمال خاطئ لكلمة أو كلمة تظنها فصيحة وأنها كلمة عربية لكن إذا رجعت إليها تجد أنها لا وجود لها في المعاجم، لا تعرف أنها كلمة يعني ليست صحيحة، أو زي كلمة مثلا مبرر يقول لك يعني المبرر ويبرر بمعنى يعلل والمبرر بمعنى السبب أو كذا، هذه كلمة غير عربية يعني وترجع المعاجم لا تجد يعني مبرر، إنما البديل للعربي لها مثلا مسوغ ومسوغات وكذا أو يعلل أو سبب، لكن مبرر مثلا ترجع لمعرفة البرير ورق الشجر ومش عارف، والبر بقى مثلا كلمة البر وفعل الخير وكذا وقربات، لكن ما فيش يعني مبرر بمعنى مسوغ أو تبرير بمعنى تعليل أو يعني كذا. فأحيانا إذا الإنسان اعتمد على ذوقه يعني وما في ذهنه تفوت أشياء كثيرة. وكان يعني مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان دائما يعني يقرأ القاموس المحيط، يعني دائما يجيب من أوله إلى آخره، كلما انتهى منه يعيد قراءته ويوصي بقراءة المعاجم. وطبعا الشناقطة يعني يحفظون القاموس المحيط مش يقرؤونه. شيخنا الشيخ محمد الحسن الشنقيطي كان يحفظ القاموس المحيط يعني حفظا وكذا. ففي الحقيقة قراءة المعاجم يعني كما أوصل المؤلف يعني شيء طيب، من الإنسان يعني يأخذ معجما ويقرأه من أوله إلى آخره. والقاموس المحيط يعني ميزته أنه مختصر ولكنه يعني وافٍ جدا، وفيه يعني ألفاظ شرحها في القاموس ليست موجودة في أي معجم آخر. يعني القاموس المحيط في مجلد واحد لكن فيه ألفاظ لا تجدها في المعاجم الضخمة التي في 10 مجلدات. يعني هو كتاب عظيم جدا رغم اختصاره، إلا أنه يعني وافٍ. طبعا مشكلته أنك أحيانا تحتاج إلى معجم ليشرح لك، يعني يفسر الكلمة أحيانا بأعقد منها يعني. هذه مشكلة يعني ربما تحتاج إلى معجم لمراجعة معاني التفسير الموجود في القاموس. نعم مبروك مثلا، أحسن كلمات الخاطئة مبروك بمعنى التهنئة، يعني بمعنى مبارك من البركة أو كذلك. في الحقيقة مبروك ليست بمعنى مبارك، يعني مبروك دائما تأتي من بروك البعير وكذا، ربما تفيد معنى العكس يعني من برك يعني معنى نزل يعني. فالاستعمال الصحيح يقول مبارك مثلا وهكذا. نعم مبارك، هذا صحيح. نعم المبارك هي الصحيح. وكذلك بالعكس ايضا، يعني هناك اشياء كثيره تظنها عاميه تحسب انها ليست بفصيحه، وبعض الناس يتفاصح ويحاول ان هو ايه يتجنبها، يحاول أن يتجنبها في كلامه. وإذا رجعت إلى المعاجم تجدها كلمات فصيحة وأساليب فصيحة يعني في غاية الفصاحة والبيان، واستعملها العرب في الجاهلية وكذا. يعني هناك مثل بعض اللغات يعني زي مثلا كسر حرف المضارعة، هذه لغة فصيحة مثلا، تقول مثلا نستعين ونجلس مثلا في العامية، يعني تقول مثلا نجلس ونشرب وكذا، هذه لغة فصيحة يعني ومقروء بها في القراءات الشواذ، يعني في قراءة في رواية المطوعي عن الأعمش وكذا يقرأ بكسر حرف المضارعة، لكن بضوابط يعني معينة، لا طبعا شروط وضوابط. فتجد أنها يعني إياك نعبد وإياك نستعين مثلا وهكذا. فالقصد أنها مثلا لغة فصيحة. كلمة داس، داس يدوس يعني معنى يعني وطئه برجل، هذه كلمة فصيحة وكذا. حاجات كثيرة يعني تجد بعض الناس يتجنبها ظنا منه أنها عامية، وإذا رجع إلى المعاجم وجدها فصيحة. قراءة المعجم سردا أو إلى آخره لها فوائد في الحقيقة كبيرة. قال وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم. والمقصود بأئمة الدعوة يعني دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأئمة الدعوة تلاميذ الإمام بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده ومن بعده. فكانوا يعتنون يعني في بلاده بهذه الكتب، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهذا طبعا ما ذكر على سبيل التمثيل يعني، وقس على ذلك الكتب يعني التي تشابهها، يعني هذه يعطيك فكرة عن طريقة التدرج في طلب العلم والكتب المناسبة لكل مرحلة من المراحل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.